بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس: وإذا سجد فاسجدوا. هذا الحديث وإذا سجد فاسجدوا هو الحديث السابق، هو حديث أنس السابق في الباب المتقدم، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن إلى أن قال: فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وفي الحديث أيضا في بعض الروايات: وإذا سجد فاسجدوا. والمقصود في الحديث وإذا سجد يعني سجودا كاملا، إذا فرغ الإمام من السجود فاسجدوا. والفاء هذه تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني أن يكون سجودكم مرتبا على سجود الإمام، وأن يكون عقب سجود الإمام مباشرة، يعني أن لا تتقدموا على الإمام في السجود، وأن لا توافقوه في السجود، وألا تتأخروا عنه في السجود. لأنه قلنا إن أحوال المأموم مع الإمام هي على أربعة أحوال. قلنا: إما أنه يسابقه، المسابقة، أن يسجد قبله، هذا لا يجوز، والبخاري رحمه الله عقد بابا لهذا بعد هذا الباب. وإما أن يوافقه، وهذه الموافقة وهذا أيضا لا تجوز. لماذا؟ لأن قال: فإذا سجد فاسجد، إذا رتب سجود المأموم على الإمام، وإذا ركع فاركعوا وهكذا، وإذا رفع فارفعوا. إذن مفهوم ذلك أن الموافقة ليست شرعية ولا تجوز، وإن ذهب إليها بعض العلماء أنها لا بأس بها، لكن هذا ليس بصحيح. وإنما لماذا؟ هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. كيف يؤتم به؟ ما معنى يؤتم به؟ وضح النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره. وإما أن يتأخر عنه، وهذه المخالفة، يعني الإمام يسجد يتأخر حتى يفرغ الإمام من السجود، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عقب، قالوا: إذا سجد فاسجدوا. فرتب بين سجود المأموم وسجود الإمام بحرف الفاء الذي يفيد التعقيب، يعني أن يكون ما بعدها مباشرة بعد الذي قبلها، ما في فراغ زمني. هكذا يقول النحاة في هذه الحروف، حروف العطف، الفاء وثم، يقول: ثم تفيد الترتيب مع التراخي، تقول: جاء زيد ثم عمرو، إذن فيه تراخي، فيه فترة زمنية بين مجيء هذا وهذا. أما الفاء يقولون مع التعقيب، تقول: جاء زيد فعمرو، إذن ما فيه فترة زمنية بين مجيء هذا وهذا، هذا جاء بعد هذا مباشرة. إذن فإذا سجد لم يقل فإذا سجد ثم أنتم اسجدوا، لا، فإنه إذا سجد فاسجدوا، يعني تابعوه مباشرة، تابعوه في أفعال الصلاة مباشرة بعده مباشرة. طيب، البخاري يقول: متى يسجد من خلف الإمام؟ يعني هل يسجد مثلا إذا شرع الإمام في السجود، يعني إذا بدأ يحني ظهره، نحن نشرع يحني إذا حنى ظهره، أم إذا كبر، أم إذا وضع جبهته على الأرض، بين في الحديث الذي بعده يعني متى نسجد. لكن المقصود أن المأموم يتابع الإمام في أفعال الصلاة وأنه لا يوافقه وأنه يتأنى ويصبر حتى يفرغ الإمام من الفعل، يفرغ الإمام من الركوع، يعني إذا ركع يركع بعده لا يوافقه لا يشاركه، وإذا رفع يرفع بعده، إذا سجد يسجد بعده، إذا اعتدل يعتدل بعده، إذا سلم أيضا يسلم بعده، إذا سلم ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ثم يسلم. وبعض الناس يستعجل، إذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلم هو، هذا أصبح فيه إيش؟ في موافقة، وإنما يصبر حتى يفرغ الإمام. إذا سجد يسجد بعده، إذا ركع يركع بعده، وهكذا. طيب، إذا كان المأموم لا يرى الإمام، لا يراه، طبعا إذا كان يراه الأمر سهل، إذا كان لا يراه، قال العلماء إذا كان المأموم لا يرى الإمام فليقتدي بالصوت، فليقتدي بالصوت، فينتظر حتى ينقطع صوت الإمام، فإذا انقطع صوت الإمام شرع هو في الركن. كيف؟ إذا قال الإمام الله أكبر للركوع فينتظر حتى يفرغ الإمام من التكبير فيكبر ويركع، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ينتظر حتى ينقطع الصوت وتنتهي هذه الكلمة ثم يرفع، وإذا قال الإمام الله أكبر للسجود أو للرفع منه فينتظر حتى ينقطع الصوت ثم هو يفعل. إذن الاقتداء بالصوت، لكن مع الأسف نرى العامة أنهم بمجرد أن يكبر الإمام بادرهم إلى الرفع أو إلى السجود أو إلى الاقتداء منه أو إلى غيره من أفعال الصلاة، يعني بس الإمام يقول سمع الله، ما ينتهي من كلمة سمع، بس يسمعون حرف السين أرفع مباشرة من الركوع. ونخشى أن تكون إن بعض الأئمة، بل هذه يعني هذه السنة أن الإنسان يعني أثناء الرفع يقول هذه الكلمة، أثناء الرفع من الركوع تقال هذه الكلمة أثناء الرفع. طيب إذا قال الإمام، إذا كان الإمام يقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع، ورفع المأموم إذا سمع كلمة سمع هذه، إذن هل سوف تكون هناك نوع موافقة بين المأموم والإمام؟ وهذا لا يجوز. وعلى كل حال العجلة من الشيطان، ولذلك البخاري رحمه الله عقد ترجمة بعد هذا يبين فيها خطورة العجلة في الصلاة وخطورة مسابقة الإمام. نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني أبو إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن يزيد أنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد هو أبو الحسن البصري مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري، وهو ثقة حافظ المصنف، توفي 28 و200 من الطبقة العاشرة، حديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني ليس له ذكر في صحيح مسلم ولا في سنن ابن ماجه. أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان الإمام الثقة الثبت الحجة، وكان إمام المحدثين في عصره، تخرج عليه الأئمة، تخرج عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيره وعلي بن المديني وهؤلاء. توفي يحيى بن سعيد سنة 98 و100، وإذا قال مسدد حدثنا يحيى فهو ابن سعيد القطان البصري. عن سفيان هو الثوري أبو عبد الله، سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي الإمام شيخ الإسلام في عصره، أحد الأئمة في عصر تابع التابعين. توفي سفيان سنة 61 و100، وهو من الطبقة السابعة وحديثه الكتب الستة. وإذا قال يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان فهو الثوري، أي القاعدة أنه قال حدثني أبو إسحاق، أبو إسحاق هو السبيعي. وإذا قال سفيان حدثنا أبو إسحاق هو السبيعي، أيضا هذه قاعدة. والسبيعي اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي، وهو ثقة مكثر عابد من الطبقة الثالثة، لكنه اختلط بآخره، اختلط يعني في الأخير من عمره. ولذلك العلماء يفرقون ويميزون بين حديث أبي إسحاق القديم وبين حديثه الجديد المتأخر. هناك علماء سمعوا منه في الآخر، حديثهم ليس بذاك كما سيأتي. توفي أبو إسحاق السبيعي سنة 27 و100، وحديثه الكتب الستة. طيب إذا كان أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي رحمه الله من الأئمة المكثرين يعني المشهورين برواية الحديث، وكان عابدا، حتى أنه لما عجز في آخر حياته لما كبر وتقدمت به السن كان يقول لأصحابه إني ضعفت فلا أستطيع أن أقوم اليوم إلا بقدر سورة البقرة. ما شاء الله، واليوم الشباب ما ينهضون بهذا، الله المستعان. طيب إذا كان أبو إسحاق السبيعي قد اختلط في الآخر، البخاري أخرج له في الصحيح وكذلك مسلم لكن في انتقاء. قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: لم أرى في البخاري من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه كالثوري وشعبة، لا عن المتأخرين كابن عيينة وغيره. فائدة وقاعدة، الحافظ يقول في صحيح البخاري ما فيه أبو إسحاق السبيعي ليس له في البخاري حديث إلا عن القدماء من أصحابه الثوري وشعبة، يعني الحديث صحيح. طيب المتأخرين، يقول لا عن المتأخرين كابن عيينة وغيره، لأنه اختلط. فتأملوا في دقة أصحاب الصحيح. قال حدثنا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي، وخطمة هذه قبيلة من الأوس، وهو صحابي صغير ولي الكوفة لعبد الله بن الزبير، حديثه في الكتب الستة. توفي، يقول الذهبي في الكاشف، مات بعيد 70، يعني بعد 70 من الهجرة. وكلمة بعيد يعني ليس بعيدا عن سنة 70. وعبد الله بن يزيد اختلف في صحبته، يعني قيل له رؤيا، ومن العلماء من نفى عنه الصحبة، ويظهر الله أعلم أنه كما قال الحافظ التقريب صحابي صغير من صغار الصحابة، يعني له رؤيا أدرك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وهو صغير. أنه قال حدثني البراء، البراء بن عازب، وهو صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة واستصغر يوم بدر، وكان هو ابن عمر لدة، يعني كانوا أقرارا في السن. توفي البراء سنة 72، وحديثه الكتب الستة. طبعا هو عبد الله بن عمر كانوا قريبين في السن، وأيضا توفوا قريبا، أيضا عبد الله توفي سنة 73 أو في أول 74، وهو توفي سنة 72. طيب أبو إسحاق السبيعي له رواية عن البراء، أبو إسحاق يروي عن البراء، ولكن هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر أبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن عازب، لكنه سمع هذا عنه بواسطة، هذا الحديث لم يسمعه مباشرة من البراء، سمعه بواسطة. وفيه لطيفة، يعني لطيفة في الإسناد، وهي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي، كلاهما من الأنصار ثم من الأوس، وكلاهما سكن الكوفة. عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي، أبوه صحابي، البراء بن عازب صحابي وأبوه صحابي، وكلاهما من الأوس، الأوس اللي هم رهط سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكلاهما سكن الكوفة. طيب، مسألة سكن الكوفة قد يعني نستفيد منها في قوله وهو غير كذب. الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح أطالوا النفس ليش قال يعني وهو غير كذب، وبعضهم اعترض على هذا، قال إن الصحابي لا يقال عنه وهو غير كذب. هذا يعني اعترض على هذا يحيى بن معين رحمه الله، يحيى بن معين اعترض، قال ما يقال عن الصحابي وهو غير كذب، لأن الصحابة لا يحتاجون إلى هذه التزكية. ورد الخطابي عليه وفيه مناقشة حول هذه المسألة، الحافظ رحمه الله أطال النفس فيها قليلا في الفتح في تخريج هذه الكلمة. لماذا قال، لماذا عبد الله بن يزيد الخطمي قال عن البراء وهو غير كذوب؟ ملخص ما انتهى إليه الحافظ وغيره من العلماء، يعني قالوا هذه ليست تزكية، لأن البراء ما يحتاج إلى تزكية صحابي، وإنما أراد التثبيت في صدق الرواية، يعني خذوا ما حدثتكم به عن البراء فإني لم أحدثكم إلا عن معدن الصدق. لكن طيب هذا أيضا فيه نظر، لكن يظهر لي معنى والله أعلم، يعني لاح لي أنا معنى، وهي مسألة سكن الكوفة. لأنه في زمن عبد الله بن يزيد، بل حتى في زمن البراء، ظهر في الكوفة التشيع. يعني توفي عبد الله بن يزيد والبراء كانت وفاته متأخرة في سنة 70، والتشيع أصلا ظهر في الكوفة من زمن علي بن أبي طالب. طيب، إذا كانت الكوفة في ذلك الوقت فيها شيعة، الشيعة يعني ما سمتهم الكذب كما قال الحافظ الذهبي، الكذب دثارهم والنفاق شعارهم، الكذب. فإذا كانت الكوفة فيها شيعة وهم أهل كذب وتلفيق ونفاق، فاحتاج رحمه الله إلى أن يزكي، يعني حدثني البراء وهو غير كذب كغيره من الشيعة الذين عندكم هنا في الكوفة، يعني كان ورد هذا المعنى والله أعلم. يعني لما قال وهو غير كذوب، لأنه فيه في الشيعة كذب، وفيه هناك مشايخ من أئمة الشيعة في الكوفة أهل كذب، فانتبهوا يا أهل الكوفة فإن البراء ليس كذلك، انتبهوا، ما هم من في الشيعة هؤلاء والله أعلم. يعني لو كان عبد الله بن يزيد في المدينة أو في مكة أو في الشام، هل يحتاج إلى هذه الكلمة؟ يظهر الله ما يحتاج، لكنه احتاج إليها لأنه مقيم في بلد فيها كذابون من هؤلاء الشيعة، نسأل الله السلامة والعافية. أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، وهي عند البخاري في كتاب الأذان، إسرائيل هو حفيد أبي إسحاق، وهو ثقة ثبت من أوثق الناس في جده، يعني هو من في الثقة والتثبت في جده في طبقة الثوري وشعبه على الصحيح، يعني من أقوال العلماء، ولا في علماء تكلموا في إسرائيل، لكن الصحيح أن إسرائيل من أوثق الناس في جده وأنه كالثوري وشعبه. طيب، في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند البخاري في كتاب الأذان أنه قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جبهته على الأرض، هذا توضيح وتفسير، لأنه في حديث الثوري قال حتى يقع النبي ساجدا، رواية إسرائيل وضحت أكثر، بينت ما المراد، قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جبهته على الأرض. وهذه الآن سنة لا يعرفها كثير من الناس، إلا يعني أنا لا أراها إلا عند بعض طلبة العلم ممن يعرف الحديث ودرس الحديث ويعرف السنة، وإلا عامة المسلمين وعامة المصلين وعوام المسلمين ماذا يفعلون؟ بمجرد أن يحني الإمام ظهره وقعوا معه ساجدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل بعض الناس من العامة يظل يترقب الإمام، وربما تصيبه هكذا، يصيبه اضطراب، بس ينتظر متى ويتحفز هكذا، وربما شمر ثوبه ينتظر متى الإمام يحني ظهره حتى يقع هو، وربما يعني سبحان الله ربما سجد إما مع الإمام وربما وقع قبل الإمام، لا سيما إذا كان الإمام ثقيلا أو كان بدينا. أين عجلة عجيبة، والله المستعان. لكن السنة التأني، اصبر حتى يضع الإمام جبهته على الأرض ثم تسجد بعده، خشوع وتأني ومتابعة شرعية صحيحة وسنة عن الصحابة رضي الله عنهم، والله المستعان. إذن هذا الحديث يفسر ترجمة البخاري باب متى يسجد من خلف الإمام. الجواب أنهم يسجدون إذا سجد الإمام ووضع جبهته على الأرض، وهذه موافقة شرعية، يعني الموافقة للسنة، وإلا هي بالنسبة للإمام متابعة شرعية. نعم. قال حدثنا أبو نعيم، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم والفضل بن دكين، وهو من طبقة يحيى بن سعيد. والبخاري رحمه الله بهذا السند يعني ارتفع وارتقى وعلى درجة. أبو نعيم توفي سنة 1920. قال عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. البخاري بهذا الإسناد قلت ارتفع درجة، هذا الإسناد أعلى. لماذا؟ في هذا السند بين البخاري وبين سفيان الثوري كم شخص؟ ها؟ شخص واحد. وفي الإسناد الأول شخصان، إذن أيهما أعلى؟ الثاني أعلى، لأن عندنا في المصطلح الإسناد العالي والإسناد النازل. وما هو الأفضل والمرغب عند أهل الحديث؟ الإسناد العالي لا شك، الإسناد العالي، لأنه أوثق وأقرب للصحة وأبعد عن الغلط والزيادة. فالإسناد العالي يطلب حتى الآن، حتى الآن في بعض الأخبار وما يأتيك من الأنباء، اطلب السند العالي، خذ الخبر من فم صاحبه، هذا أفضل، الإسناد العالي أفضل. ثم قال باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. إذن البخاري عقد هذه الترجمة ببيان تحريم المسابقة، وأن المسابقة تكون كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قد جاء في هذا الوعيد الشديد أنه يمسخ والعياذ بالله، وأن يتحول رأسه إلى رأس حمار. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال أنه قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال البصري وهو ثقة فاضل. قال الذهبي في الكاشف كان دلالا ثقة ورعا ذا سنة وفضل، توفي سنة 1720، وحديثه الكتب الستة من الطبقة التاسعة. وحجاج عندنا في الرواة يعني من المشاهير ثلاثة، حجاج بن محمد المصيصي البغدادي وهو ثقة، توفي سنة 920، وهذا من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل. يعني أحمد بن حنبل في المسند إذا قال حدثنا حجاج فهو المصيصي هذا، وهو ثقة. وعندنا حجاج بن منهال، هذا شيخ البخاري، إذا قال البخاري حدثنا حجاج فهو ابن منهال البصري. وعندنا أيضا حجاج ابن الشاعر، وهذا أيضا بغدادي، هذا هو شيخ الإمام مسلم ابن الحجاج. الإمام مسلم إذا قال حدثنا حجاج فهو ابن الشاعر. وحجاج بن الشاعر اسمه حجاج بن يوسف، ولكن العلماء يقولون حجاج ابن أبي يعقوب. لماذا هذا؟ حتى لا يوافق اسمه اسم الأمير المبير الطاغية الحجاج بن يوسف، قال حجاج بن أبي يعقوب. طب من هذا أبو يعقوب؟ هذا هو يوسف. إذا حجاج ابن الشاعر البغدادي، وهو ثقة حافظ من الحفاظ المشهورين، هذا شيخ الإمام مسلم. حجاج بن منهال شيخ الإمام البخاري. مسلم لم يروي عن حجاج بن منهال. حجاج بن محمد المصيصي، المصيصي والمصيصة هذه بلد، المصيصي هذا شيخ الإمام أحمد بن حنبل. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري الإمام الشهير، توفي سنة 600، عن محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة، عصر من المدينة نزل البصرة، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. ومحمد بن زياد أيضا من الرواة اثنان، محمد بن زياد الجمحي هذا المدني البصري يروي عن أبي هريرة، وفي محمد بن زياد الألهاني الحمصي متأخر قليلا عن هذا، لأن هذا من الطبقة الثالثة والحمصي من الطبقة الرابعة. ومحمد بن زياد الألهاني يروي عن أبي أمامة وعن الشاميين، إن هذا بصري عراقي وهذا حمصي شام، وكلاهما اسمه محمد بن زياد، وكلاهما من التابعين. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام؟ وفي رواية قال: الذي يرفع رأسه والإمام ساجد. إذا رفع رأسه قبل الإمام، هذه الرواية بيّنت المراد، يرفع رأسه والإمام ساجد. قال الحافظ ابن حجر: فتبين أن المراد الرفع من السجود، يعني يرفع رأسه والإمام ساجد، وأيضا الرفع من الركوع يكون كذلك قياسا عليه، يعني كما أنه لا يجوز للمأموم أن يرفع رأسه قبل الإمام في السجود، فكذلك لا يجوز له أن يرفع رأسه في الركوع، كلاهما حرام. أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، أن يمسخ. إما أن يكون الرأس رأس حمار، وإما أن يكون تكون الصورة صورة وجهه، وجاء في بعض الروايات وبعض الألفاظ وجهه، أن تكون صورة الوجه وجه حمار. وهذا يدل على أن المسابقة للإمام لا تجوز، بل هذا يدل على أنها كبيرة، ما هي معصية صغيرة، أنها كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه قد جاء فيها هذا الوعيد، وهو المسخ، وهو المسخ. ثم هل هذا المسخ هو مسخ حقيقي أم معنوي؟ يعني ما الفرق بين الحقيقي والمعنوي؟ الفرق، المسخ الحقيقي يعني أن يحول إلى رأس حمار حقيقة، يعني أن يكون رأسه كرأس الحمار بأذنيه الطويلتين على هيئة حمار، أو أن يكون الوجه وجه حمار حقيقة، هذا المسخ الحقيقي. المسخ المعنوي، قالوا المسخ المعنوي أن يكون بليدا غبيا مثل الحمار، يعني أن ينسخ في عقله وفي فكره وذهنه، يكون بليد، لأن الحمار مشهور بالغباء والبلادة، فينسخ بأن يحول إلى شخص بليد أبلة وغبي كالحمار. لكن طبعا الذين قالوا أن من قال المسخ هنا هو مسخ حقيقي تمسك بظاهر الحديث، الحديث ظاهر ما فيه رأس حمار وجه حمار، وهذا الصحيح، الصحيح أن المسخ هنا هو المسخ الحقيقي. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الأمة يقع فيها مسخ في آخر الزمان. وأما الذين قالوا إن المراد هنا بالمسخ هو المسخ المعنوي احتجوا بعلة ضعيفة حقيقة ما هي قوية، قالوا لأنه لم يقع على كثرة الفاعلين، كثير من الناس يفعلون ذلك يسابقون الإمام، ومع ذلك ما رأينا شخصا منهم تحول رأسه إلى رأس حمار فخرج من المسجد والبدن بدن إنسان والرأس رأس حمار، ما حصل هذا. ولكن أجابوا عليه قالوا بأن عدم الوقوع لا يدل على استحالة الوقوع، أليس كذلك؟ يعني الوقوع جائز وجاء في النص، ثم يعني وعيد من الشارع، وعيد وتهديد أن يفعل به ذلك، وقد يقع هذا الشيء وقد لا يقع هذا الشيء، الله المستعان. قال العلماء، قال بعض العلماء كما نقل الحافظ في الفتح، ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، ما هنالك سبب يعني أن الإنسان يسابق الإمام يتقدم عليه إلا طلب الاستعجال، يكون مستعجلا. يقول ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال. إيش الدواء لهذا؟ أنه يستحضر في نفسه أنه لن ينصرف من الصلاة ولن يخرج منها إلا إذا سلم الإمام، إذا لماذا يستعجل؟ وهل هو إذا سابق الإمام معناه أنه سوف ينصرف قبله؟ أبدا، هو محكوم بصلاة الإمام ولن ينصرف إلا إذا انصرف الإمام، إذا ما الفائدة من الاستعجال ومن المسابقة؟ هذه الرجة هذه التي عند بعض الناس والاضطراب هذا. لكن بعض الناس يظن أنه إذا سابق ربما أثر على الإمام فسارع الإمام في الصلاة قليلا، سبحان الله العظيم. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى تبويب جديد يعني في المسائل، لأنه كان يتكلم رحمه الله عن مسألة الائتمام بالإمام في الصلاة والمتابعة، فبحث في مسألة المتابعة للإمام، مسألة المسابقة للإمام، ومتى تكون المتابعة متابعة شرعية صحيحة، ومتى لا تجوز، تكلم في هذه الأحوال. ثم انتقل إلى مسائل جديدة فقال رحمه الله: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان في المصحف، وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. هذه مسائل في هذه الترجمة. المسألة الأولى قال إمامة العبد، العبد يعني المملوك، وإمامة العبد المملوك ذهب إلى شرعيتها جمهور العلماء، قالوا لا بأس أن يأم العبد. لماذا؟ للقاعدة الشرعية: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. إذا لأن العبد صلاته صحيحة لنفسه، لو صلى وصلاته صحيحة، إذا صحت صلاته لنفسه هو، إذا تصح صلاته لغيره، لا حرج ولا دليل يمنع من ذلك. لأنه إذا جاء دليل يمنع من ذلك فيمنع، كإمامة المرأة مثلا للرجال لا تجوز، في أدلة تمنع من هذا، لا تجوز أن المرأة تأم الرجال، الواجب عليها أن تصلي خلف الرجال، فكيف تأمهم وتصلي أمامهم؟ هذا مصيبة. المسألة الثانية ثم ذكر دليلا على ذلك على إمامة العبد، يقول: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان في المصحف، وكانت عائشة رضي الله عنها يؤمها عبدها ذكوان. هذا الأثر وصله أبو داود في المصاحف وابن أبي شيبة في المصنف وهو صحيح. إذن هذا الأثر يدل على شرعية إمامة العبد، وهذا الأثر أيضا فيه مسألة أخرى غير مسألة إمامة العبد، مسألة أنه يشرع للمصلي أن يصلي من المصحف، يعني أن يقرأ من المصحف، وقد منع منه بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا بأس به، يجوز. بعض العلماء منع منه قال لكثرة الحركات. طيب نقف عند هذا الحد لأنه قد أذن المؤذن وحان الأذان، نقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.